لها اطلعي، فتقول لا أطلع على قوم يعبدونني من دون الله. فإذا همت بالطلوع أتاها شيطان يريد أن يثبطها. فتطلع بين قرنيه وتحرقه، فإذا تضيفت للغروب عزمت لله عز وجل، فيأتيها شيطان يريد أن يثبطها عن السجود فتغرب من قرنيه وتحرقه. أورده ابن عساكر مطولا ومن شعره في حملة العرش: فمن حامل إحدى قوائم عرشه، ولولا إله الخلق كل كلوا وأبلدوا، قيام على الأقدام عانون تحته، فرائصهم من شدة الخوف ترعد. رواه ابن عساكر. وروي عن الأصمعي أنه كان ينشد من شعر أمية: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا لا يناله بصر العين، ترى دونه الملائك صورا. ثم يقول الأصمعي: الملائك جمع ملك، والصور والصور جمع أصور، وهو المائل العنق، وهؤلاء حملة العرش. ومن شعر أمية بن أبي الصلت يمدح عبد الله بن جدعان التيمي: أذكر حاجتي أم قد كفاني؟ حياؤك إن شيمتك الحياء، وعلمك بالحقوق وأنت فرع، لك الحسب المهذب والثناء، كريم لا يغيره صباح، عن الخلق الجميل ولا مساء، يباري الريح مكرمة وجودا، إذا ما الكلب أحجره الشتاء، وأرضك أرض مكرمة بنتها بنو تيم وأنت لها سماء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضته الثناء. الحاشية: واحد ضعيف أحمد فيه محمد بن إسحاق صدوق يدلس فيه عن عنا. اثنان: يثبطها يعوقها ويجعلها بطيئة. ثلاثة: الشر حاج العالي المنيف. متابع. وله فيه مدائح أخر. وقد كان عبد الله بن جدعان هذا من الكرماء الأجواد الممدوحين المشهورين، وكان له جفنة يأكل الراكب منها وهو على بعيره من عرض حافتها وكثرة طعامها، وكان يملأها لباب البر يلبك بالشهد والسمن، وكان يعتق الرقاب ويعين على النوائب. وقد سألت عائشة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أينفعه ذلك، فقال: إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ومن شعر أمية البديع: لا ينكثون الأرض عند سؤالهم، كتطلب العلات بالعيدان، بل يسفرون وجوههم فترى لها عند السؤال كأحسن الألوان، وإذا المقل أقام وسط رحالهم ردوه رب صواهل وقياني، وإذا دعوتهم لكل ملمة سدوا شعاع الشمس بالفرسان. آخر ترجمة أمية بن أبي الصلت: بحير الراهب الذي توسم في رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم النبوة، وهو مع عمه أبي طالب حين قدم الشام في تجار من أهل مكة. وعمره إذ ذاك 12 سنة، فرأى الغمامة تظله من بينهم فصنع لهم طعاما ضيافة، واستدعاهم كما سيأتي بيان ذلك في السيرة إن شاء الله تعالى. وقد روى الترمذي في ذلك حديثا بسطنا الكلام عليه هنالك، وقد أورده له الحافظ ابن عساكر شواهد وسائغات في ترجمة بحيرة، ولم يورد ما رواه الترمذي، وهذا عجب. وذكر ابن عساكر أن بحيرة كان يسكن قرية يقال لها الكفر، بينها وبين بصرى 6 أميال، وهي التي يقال لها دير بحيرة. قال: ويقال إنه كان يسكن قرية يقال لها منفعة بالبلقاء وراء زيرة، والله تعالى أعلم. ذكر قص بن ساعدة الإيادي. قال الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي في كتاب هواتف الجان: حدثنا داود القنطري، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني أبو عبد الله المشرقي عن أبي الحارث الوراق، عن ثور بن زيد، عن ثور بن يزيد، عن مورق العجلي، عن عبادة بن الصامت قال: لما قدم وفد إياد على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: يا معشر وفد إياد، ما فعل قص بن ساعدة الإيادي؟ قالوا: هلك يا رسول الله. قال: لقد شهدته يوما بسوق عكاظ حال على جمل أحمر يتكلم بكلام معجب مونق لا أجدني أحفظه. فقام إليه أعرابي من أقاصي القوم فقال: أنا أحفظه يا رسول الله. قبل المتابعة في الحاشية: واحد البر الهسح، اثنان سبق تخريجه، ثلاثة المقل الفقراء، الصواهل الخيل، القيان جمع القن وهو العبد، أربعة صحيح الترمذي، وسيأتي إن شاء الله تعالى. متابع. قال: فسر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بذلك. قال: فكان يسوق عكاظ على جمل أحمر وهو يقول، وإذ كان بسوق عكاظ على جمل أحمر وهو يقول: يا معشر الناس اجتمعوا، فكل من فات فات، وكل شيء آت آت، ليل داج وسماء ذات أبراج، وبحر عجاج، ونجوم تزهر وجبال مرسية، وأنهار مجرية، إن في السماء لخبرا، وإن في الأرض لعبرا، ما لي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون، أرضوا بالإقامة فأقاموا، أم تركوا فناموا، أقسم قسط بالله قسما لا ريب فيه، إن لله دينا هو أرضى من دينكم هذا. ثم أنشأ يقول: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يمضي الأصاغر والأكابر، لا من مضى يأتي إليك، ولا من الباقين غابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. وهذا إسناد غريب من هذا الوجه، وقد رواه الطبراني من وجه آخر، فقال في كتابه المعجم الكبير: حدثنا محمد بن السري عن ابن مهران ابن الناقد البغدادي، حدثنا محمد بن حسان السهمي، حدثنا محمد بن الحجاج عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: أيكم يعرف القس بن ساعدة الإيادي؟ قالوا: كلنا يعرفه يا رسول الله. قال: فما فعل؟ قالوا: هلك. قال: فما أنساه بعكاظ في الشهر الحرام وهو على جمل أحمر وهو يخطب الناس وهو يقول: يا أيها الناس اجتمعوا واستمعوا وعوا، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا، مهاد موضوع وسقف مرفوع، ونجوم تمور وبحار لا تغور، وأقسم قس قسما حقا لئن كان في الأمر رضا ليكون بعده سخطا، إن لله لدينا هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه، ما لي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون، أرضوا بالمقام فأقاموا أم تركوا فناموا. ثم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أفيكم من يروي شعره؟ فأنشده بعضهم: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يسعى الأصاغر والأكابر، لا يرجع الماضي إلي ولا من الباقين غابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. في حاشية واحد: تمور تهتز وتتحرك. أتابع. وهكذا أورده الحافظ البيهقي في كتابه دلائل النبوة من طريق محمد بن حسان السلمي به، وهكذا رويناه في الجزء الذي جمعه الأستاذ أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستوي في أخبار قيس. قال: حدثنا عبد الكريم بن الهيثم الديرعى قولي عن سعيد بن شبيب عن محمد بن الحجاج عن إبراهيم الواسطي نزيل بغداد ويعرف بصاحب الفريسة، وقد كذبه يحيى بن معين وأبو حاتم الرازي والدارقطني، واتهمه غير واحد منهم ابن عدي بوضع الحديث، وقد رواه البزار وأبو نعيم من حديث محمد بن الحجاج هذا، ورواه ابن درستوي وأبو نعيم من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وهذه الطريق أمثل من التي قبلها، وفيه إن أبا بكر هو الذي أورد القصة بكمالها، نظمها ونفرها بين يدي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ورواه الحافظ أبو نعيم من حديث أحمد بن موسى بن إسحاق الحطمي: حدثنا علي بن الحسين بن محمد المخزومي، حدثنا أبو حاتم السجستاني، حدثنا وهب بن جرير عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال: قدم وفد بكر بن وائل على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال لهم: ما فعل حليف لكم يقال له قس بن ساعدة الأيادي، وذكر القصة مطولة. وأخبرنا الشيخ المسند الرحلة أحمد بن أبي طالب الحجار إجازة إن لم يكن سماعا، قال: أجاز لنا جعفر بن علي الهمداني، قال: أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السلفي سماعا، وقرأت على شيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي. أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن أبي بكر الخلال سماعا، قال: أنا جعفر وابن علي سماعا، قال: أنا السلفي سماعا، أنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازي، أنا أبو الفضل محمد بن أحمد بن عيسى السعدي، أنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن علي المقرئ. حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستوي النحوي قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن أحمد السعدي قاضي فارس، حدثنا أبو داود سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم الطائي من أهل حران حدثنا أبو عمرو سعيد بن يربع عن محمد بن إسحاق حدثني بعض أصحابنا من أهل العلم عن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه قال كان الجارود بن معلى بن حنش ابن معلى العبدي نصرانيا حسن المعرفة بتفسير الكتب وتأويلها عالما بسير الفرس وأقاويلها بصيرا بالفلسفة والطب ظاهر الدهاء والأدب كامل الجمال ذا ثروة ومال وأنه قدم على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وافدا في رجال من عبد القيس ذوي آراء وأسنان وفصاحة وبيان وحجج وبرهان فلما قدم على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقف بين يديه وأشار إليه وأنشأ يقول قبل المتابعة في الحاشية واحد موضوع الطبراني في الكبير البيهقي في الدلائل فيه محمد بن الحجاج وهو اللخمي كذاب متابع وأنشأ يقول يا نبي الهدى أتتك رجال قطعت فدا وآلا وآلا فآلا وطوت نحوك صحاحح تهوي ولا تعد الكلال فيك كلالا كل بهماء قصر الطرف عنها أرقلتها قلاصنا إرقالا وطوتها العناق يجمح فيها بكمات كأنجم تتلالا تبتغي دفع بأس يوم عظيم هائل أوجع القلوب وهالا ومزادا لمحشر الخلق طرا وفراقا لمن تمادى ضلالا نحو نور من الإله وبرهان وبر ونعمة أن تنالا خصك الله يا ابن آمنة الخير بها إذ أتتك سجالا سجالا فاجعل الحظ منك يا حجة الله جزيلا لا حظ خلف أحالا قال فأدناه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقرب مجلسه وقال له يا جارود لقد تأخر الموعود بك وبقومك فقال الجارود فداك أبي وأمي أما من تأخر عنك فقد فاته حظ وتلك أعظم حوبة وأغلظ عقوبة وما كنت في من رآك أو سمع بك فعداك واتبع سواك أعيد ما كنت في من رآك أو سمع بك فعداك واتبع سواك وإني الآن على دين قد علمت به قد جئتك وها أنا تاركه لدينك فذلك مما يمحص الذنوب والمآثم والحواب ويرضي الرب عن المربوب فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنا ضامن لك ذلك و أخلص الآن لله الوحدانية ودع عنك دين النصرانية فقال الجارود فداك أبي وأمي مد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك محمد عبده ورسوله قال فأسلم وأسلم معه أناس من قومه فسر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بإسلامهم وأظهر من إكرامهم ما سروا به وابتهجوا به ثم أقبل عليهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال أفيكم من يعرف قصة ابن ساعدة الإيادي فقال الجارود فداك أبي وأمي كلنا نعرفه وإني من بينهم لعالم بخبره واقف على أمري وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.